أما يدرس في جامعة الإيمان على منهج الثلاث أرجو التوضيح. يحتاج إلى نظر. فأما مسألة العقيدة فيدرس كتاب التوحيد لعبد المجيد الزنداني، وهو يتعلق بتوحيد الربوبية، فيه فلسفات معتزلية. وأما غيرها فماذا؟ فربما يأتي الشخص بمذكرات كان فيه واحد عندهم اسمه ياسين غضبان، له مذكرة اطلعنا عليها، طلعنا عليها. ماذا يا إخوان في تلك المذكرة؟ نعم، آية سخرية من أهل السنة فيها الإشادة بأناس لا يستحقون أن يشاد بهم، فالحكم عليها من حيث هي لا بد من نظر في دروسها. لكن الذي نستطيع أن نحكم عليه أن المدرسين حزبيون من حزب الإخوان المبلشين. ويا أخانا أيضا لنا ثلاثة أشرطة في كليات الإيمان، ننصح بالرجوع إلى هذه الثلاثة الأشرطة، فقد أعطيناها حقها، وإن عادوا عدنا والله المستعان. كلية الإيمان عبد المجيد الزنداني هو رئيسها، وهو راجل متلون يخطب عليه قول الشاعر: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يعد منهم وعن مارس يحفظ كل درس، وفي باريس محسوب الفرنسي، ومن الإنجليز إذا رآهم وفي باريس محسوب فرنسي. فالحمد لله قد بينا حالها في تلك الأشرطة، والتكرار ممل. وعلى كل المدرسون ليسوا من أهل السنة، لكن الدروس لا بد لها من خليط، لأنهم لا يدرسون فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، نعم، وهكذا أيضا بعض كتب التوحيد، واكتفوا بكتاب التوحيد لعبد المجيد الزنداني. وأنا أنصح، وزارة التربية والتعليم أن ترفع، أن تعدل هذا الكتاب من المبررات على الطلاب، فإنه معقد تعقيدا عصريا وتعقيدا أيضا. ماذا؟ بارك الله فيكم، تعقيدا معتزليا وما أشبه حاله، وحال أمثال المدرسين ماذا كلية الإيمان؟ ما أشبههم بمنزلتهم؟ تقدر للتدريس كل المهندس، بل يمكن تسمى بالفقير المدرس، فحب لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من إزالها سلاها، وحتى كان كل مفلس. وأيضا قول الآخر إن الدروس في عصرنا في عصر في مصرنا بنيت على غلط وزرد الرياض ومدرس يبدي مباحث كلها نشأت عن التخليط والإخلاط والعالم المسلم فيهم دأبوه قول الصافلين أو بجراط وإن جنان ماتت جهرة هذا زمان فيه ضيق الصافل فعلى كل المدرسون ليسوا بأكفاء ليسوا بأكفاء ومن أجل هذا ماذا يا إخواننا يرسلهم عبد المجيد السنداني إلى أن يتعلموا الآداب من جماعة التبليغ أنا يقود بصيرا لا أدى لكم قد ظل من كانت العميان تهدي عبد المجيد الزنداني يرى أن طلاب كلية الإيمان يحتاجون إلى أن يتعلموا الآداب الشرعية من جماعة التبليغ فيرسلهم إلى الحديدة يا عبد المجيد ما عرفت أن هناك في كتاب السنة أيها المسلم الكريم فضلا أقل الكريم الإنسان يرى أن طلاب كلية الإيمان يحتاجون إلى أن يتعلموا الآداب الشرعية من جماعة التبليغ فيرسلهم إلى الحديدة يا عبد المجيد ما عرفت أن هناك في كتاب السنة كتاب اسمه الأدب المفرد البخاري وكتاب الآداب للبيهقي وكتاب الآداب لصحيح البخاري وكتاب الآداب لسنن أبي داود وكتاب الآداب من صحيح مسلم نعم ما عرفت عن السنة وعن الدين غني والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئلت عائشة عن خلقه قالت عائشة كان خلقه القرآن أي نعم يا إخوان نسيت شيئا مهما قال إخوان المغرسون هم من أجل هذا هم يحذرون من الدراسة عند أهل السنة يحذرون من الدراسة عند أهل السنة لأنهم يعرفون أن دعوتهم مبنية على هيام نعم والله المستعان